والآن ألا إني داع فأمنوا. تذكرت سوريا دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي أشكو العروبة أم أشكو لك العربة. أدمت سياط حزيران ظهورهم والبغي قد جرب الطغيان واحترب. يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره فإن أسيافنا قد أصبحت خشبا. أمة الإسلام أنا داع أقول قلت بيت قبل 10 أشهر وإن شاء الله يتحقق. والشام والشام تنصب للسفاح مشنقة بشرى لبشار فالساعات تقترب. اللهم أرنا بشار مشنوقا اللهم أرنا بشار مشنوقا أو حريقا أو سحيقا أو طريدا مهينا أو قتيلا دفينا أو شريدا لعينا. اللهم فتكه من فتكاتك الساحقة اللهم غضبه من غضباتك الماحقة. اللهم يا من كسر بالفناء ظهور الأكاسرة اللهم يا من قصر بعظمته آمال القياصرة. اللهم يا من هتك بجبروت أستار الجبابرة اللهم اهتك ستره وهدم قصره واقسم ظهره وشتت أمره يا رب العالمين. اللهم يا كاشف الخوافي ويا مرسل الرياح السوافي ألحق بشار بالقذافي. اللهم أرناه مسحوبا قريبا. اللهم مكن السيف من رأسه اللهم اخلع لباسه حطم أضراسه. اللهم انحره بسلاحه واقتله برماحه واغتاله في وشاحه إنك القدير يا رب العالمين. اللهم انقذ أمة الإسلام في الشام المصلين العابدين الأطفال مساكين فقراء الأرامل ما لهم غيرك يا رب العالمين. اللهم استجب يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نجتمع بهم في دار ابن تيمية دار الشام دار خالد بن الوليد وأبي الدرداء ومعاذ وأبي ذر قريبا يا رب العالمين. وأزل هذا الطاغية ونظامه الطاغية ونظام الزنديق الباطني القرمطي عدو الإسلام عدو العرب عدو الكرامة عدو الحرية عدو الرجولة عدو الأمة. فادعوا عليه وابشروا وبشركم اليوم المظاهرة بينها وبين قصر كيلو واحد. خرج السوريون في المزة بلد المز الإمام المزي المحدث صاحب تحفة الأشراف خرجوا بالألوف. أبشركم البشائر معلنة البشائر قريبة